بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال العلامة نجم الدين الطوفي رحمه الله تعالى في شرح القصيدة التائية في القدر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: هذا آخر الكلام على حل ألفاظ الجملة المذكورة، وهي 18 بيتا. أما توجيه إلزام الخصم ما تضمنته فتقريره كما تقدم في النقض المذكور قبله، وهو قوله: ويكفيك، إلى آخره. وهو أن يقال: لو قام عذرك عن كفرك بقضاء الله تعالى به عليك لقام عذر كل من ذكرناه من العصاة والكفار والفساق بقضاء الله تعالى عليهم بذلك، ولكان الأنبياء مخطئين في جهاد الكفار وعقوبتهم لهم. ولكان الأنبياء مخطئين في جهاد الكفار. نعم. مخطئين في جهاد الكفار وعقوبتهم لهم، واللازمان باطلان، فالملزوم كذلك. أما الملازمة فظاهرة، وأما بطلان اللازمين، أما الأول فلأن العالم اتفقوا، ووافقت أنت أيضا، على جواز عقوبة كل مفسد بما ينزجر به عن فساده، كحد الزاني والقاذف والشارب وقطع السارق وقتل القاتل، وعلى تصويب حكم الله تعالى في إغراق فرعون وإهلاك الأمم الماضية. وأما الثاني فلاتفاقنا أيضا على تصويب رأي الأنبياء في جهاد الكفار وعقوبتهم لهم. تصويب. نعم. واعلم أن إذا سلكنا طريق الإنصاف في النظر فإن هذا الإلزام والنقض الذي قبله لا يلزمان السائل ولا يردان عليه. نعم. وبيانه هو أن هذا السائل سم قول هذا هدم للمقرر. نعم. أعد الجملة. قال: واعلم أن إذا سلكنا طريق الإنصاف في النظر فإن هذا الإلزام والنقض الذي قبله لا يلزمان السائل ولا يردان عليه. وبيانه هو أن هذا السائل رجل قدري، وقد قرر شبهتهم وتمسك بها. قدري الجبر يعني. نعم. قدري الجبري. نعم. وإنما أورد اعتذاره بقضاء الله تعالى عليه إلزاما لنا للقول بالتجويز على زعمنا، إلزاما لنا للقول بالتجويز على زعمنا. كأنه بقولنا إيش؟ كان لقولنا بالتزوير، كان التزوير. التزوير؟ لعلها، لأنه كانه على لسان القدرية النفاة، لأن القدرية النفاة يقولون إنه يلزم من القول بأن الله قدر فعل العباد وخلقها، يلزم من ذلك أنه إذا عاقبهم يكون ظالما. نعم. أحسن الله. لقولنا. نعم. إلزاما للقول بالتجوير على قولنا. نعم. ولهذا قال: إذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم. وحينئذ له أن يجيب عن النقض الأول بأن هذا إنما يرد علي لو قلت إن طعن الطاعن في ومناواة المناوئ لي خلق لله تعالى خلقه فيه، لكن لا أقول بذلك فلا يرد علي النقض، بل أقول إن ذلك من فعلهم وخلقهم لا تعلق لله تعالى به، فعيبي لهم ورميي إياهم بالمذمة إنما هو جزاء على ما أوجدوه وخلقوه من أسباب قصدوا ضري بها، لا على أمر خلقه الله فيهم ولا إرادة ولا رضا به منهم. وأن يجيب عن الإلزام الثاني بعين هذا الجواب، وهو أني إنما وافقت على معاقبة كل من ذكرتموه من الكفار والعصاة لأن كفرهم ومعاصيهم عندي مخلوقة لهم، فالعقاب يطابق فعلهم وخلقهم لا خلق الله فيهم، وإغراق فرعون كان جزاء على كفر خلقه في نفسه. وأما الأنبياء فإنما لم أخطئهم في عقوبة الكفار لأنهم عاقبوهم على معاصي خلقوها هم في أنفسهم. كلها لغة القدرية النفات، كلها عبارات تجري على مذهب القدرية النفات المعتزلة، يعني المعتزلة. وبهذا يكون بهذه الطريقة أن يكون الناظم أو السائل قدري، ولكن الأبيات منسوجة على مذهب الجبرية، لأن القدرية يعدون المثبتين لخلق أفعال العباد يعدونهم جبرية. فالأبيات كأنها منسوجة على يعني على حد قولكم أيها المثبتين لخلق أفعال العباد والمثبتين لعموم المشيئة وعموم القدرة. نعم، أحسن الله إليك. وأما الأنبياء فإنما لم أخطئهم في عقوبة الكفار لأنهم عاقبوهم على معاصي خلقوها هم في أنفسهم، لا أن الله تعالى خلقها فيهم، حتى لو قلت بأن أفعال هؤلاء مقدورة لله تعالى مخلوقة له لقلت بمقالتكم، ولم أورد ما أوردت ولم أسمع ما سمعت. فقد بان بما ذكرت أن النقض والإلزام المذكورين لا يتوجهان على السائل، وإنما يتوجه عليه نكتة نذكرها فيما بعد إن شاء الله تعالى. فأنه كان المصنف أشعري جبري، طوفي، هذا هو الظاهر، لأن كلامه هذا يعني رد لاحتجاج الشيخ على السائل. صار هذا ما هو بشرح وتقريب، هذا تخريب، شرحه هذا تخريب، وهو في هذا غير مصيب. يعني هو الآن يعارض الشيخ في احتجاجه على الخصم السائل. لأنه اعتبر السائل قدريا، نعم، أحسن الله إليك. لا تحقيقها رسالة ولا أحد سم عمل عليها أحد تحقيق. نعم هي رسالة، أحسن الله إليك. ها؟ أقول هي رسالة. طيب، رسالة علمية. المحقق وصاحب الرسالة ما اعترض على هذا؟ يعني من قول الراحل أن النقض الأول والثاني لا يرد عن السائل. نعم. هذا محل هل علق عليه بشيء؟ ما علق عليه، لكن في الأخير قال هكذا ظهر للمؤلف لما قال: وقد بان بما ذكرت أن النقض والإلزام المذكورين لا يتوجهان على السائل، قال هكذا ظهر للمؤلف، وإلا فما ذكره شيخ الإسلام من الإلزامات فهي في غاية القوة والوضوح، يبطل كل واحد منها اعتذار المعتذرين بالأقدار. لا بأس، يعني فيه لفتة، لكن هكذا ظهر المؤلف، ظهر للمؤلف، المؤلف غالط غلط. لأنه حكم على السائل بأنه قدري ينفي خلق أفعال العباد. ونقض الشيخ على أن السائل جبري، كلام الشيخ كله مبني على أن السائل صاحب الأبيات أنه جبري، يحتج بالقدر على الكفر والمعاصي. نعم. قوله: وهبك رفعت اللوم عن كل فاعل بغاك ردا، وهبك رفعت اللوم عن كل فاعل بغاك ردا طردا لهذه المقيسة، فهل يمكن رفع الملام جميعه عن الناس طرا عند كل قبيحة، وترك عقوبات الذين قد اعتدوا، وترك الورى الإنصاف بين الرعية، ولا يضمن نفس ومال بمثله، ولا يعقب عاد بمثل الجريمة؟ وهل في عقول الناس أو في طباعهم قبول لقول النذل؟ ما وجه حيلتي؟ قد بينا معنى هبك وبغاك، والردى الهلاك، وأصله من قولهم: أرضيت الفارس عن فرسه إذا ألقاه عنه بطعنة أو ضربة. ومنه قوله تعالى: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. والطرد في الأصل المتابعة، ومنه: تطارد الفارسان إذا تبع كل منهما صاحبه ليطعنه. ويسمى عدو الخيل طردا لأن بعض حوافرها يتبع بعضا فيه. وهذه بمعنى، وهما من أسماء الإشارة. والمقيسة في الأصل صفة موصوف محذوف، أي لهذه النكتة أو المسألة أو الشبهة المقيسة. وأصل مقيسة مقيوسة مفعولة، من قاس يقيس وقاس يقوس، فعمل فيه ما عمل، وقاس يقوس. وأصل مقيسة مقيوسة مفعولة. هذا غير ما يصح، مقيسة أصلها ممقوتة. مقيوسة أحسن عليك، أو مقيوسة. لا، إيش يقول؟ يقول: وأصل مقيسة مقيسة. نعم، بالسين. نعم، مقيسة. نعم، من قاس يقيس، صحيح. فأنت إنه من المقت مقيسة. أحسن الله إليك. وأصل مقيسة مقيوسة مفعولة، من قاس يقيس وقاس يقوس، فعمل فيه ما عمل في مكيول ومبيوع حتى صار مكيلا ومبيعا. والمراد بالمقيسة، قاس يقيس هذا معروف ظاهر، ومقيسة مقيوسة، لكن أنها من قاس يقوس، قاس يقوس ما لا أظنه يستقيم. نعم. قاس يقوس من القياس. نعم. لا، القياس من قاس يقيسه، ولهذا ما المصدر قياس. نعم. أحسن الله إليك. مثل كال يكيل وباع يبيع. بالضبط، باع يبيع صح، لكن ما في باع يبوع مثل قاس يقوس. لا، ما هو باع يبوع. الذي يقول فعمل فيه ما عمل في مكيول ومبيوع. نعم. أحسن عليك. والمراد بالمقيسة هاهنا القياس والطرد والعكس، هو عبارة عن وجود شيء لوجود آخر وانتفائه لانتفائه، فمن ذلك اضطراد الحد، وهو وجود المحدود لوجوده كوجود الإنسان لوجود الحيوان الناطق. وفي انعكاسه وجهان، أحدهما انتفاء المحدود لانتفاء الحد كانتفاء الإنسان لانتفاء الحيوان الناطق، والثاني أنه وجود الحد لوجود المحدود كوجود الحيوان الناطق لوجود الإنسان، والأول أصح. ومن ذلك اضطراد القياس، وهو وجود الحكم لوجود العلة، وانعكاسه على الوجه الأول انتفاء الحكم لانتفائها، وعلى الثاني وجود العلة عند وجود الحكم. مثال الطرد وجود التحريم في الخمر لوجود الشدة المطربة، ومثال العكس على الأول الشدة المطربة. نعم. نعم. ومثال العكس على الأول انتفاؤه لانتفائها، وعلى الثاني وجودها لوجوده. والإنصاف في قوله لا أنصفت، وترك الورى الإنصاف منصوب بترك. نعم. لأنه مصدر يعمل عمل فعله لتقديره بأن والفعل، كما إن أن والفعل مقدران به في نحو عجبت من أن ضربت زيدا، أي من ضربك إياه. والرعية فعيلة من رعى يرعى بمعنى مفعولة، أي مرعية، وفيها من العمل التصريفي من القلب والإدغام ما في مرمية ومقضية. والعادي اسم فاعل من عدا يعدو عدوانا إذا جاوز حد ما له فعله. والجريمة الذنب، وأصله من اجترمت الشيء إذا اجترحته واكتسبته. اجترمت الشيء إذا اجترحته واكتسبته. وتقرير مضمون هذه الأبيات أن قد نقضنا عليك فيما مر بأن ألزمناك ألا تلوم ظالما على ظلمه، وأنت لا تقول بذلك، فهب أنك رفعت اللوم عن كل ظالم طردا لذلك الذي استروحت إليه، فهل يمكنك رفع كل ملام يتوجه على الناس عند فعل القبائح؟ وهل يمكن ترك عقوبات المعتدين وترك التناصف بين الرعية وترك ضمان الأنفس والأموال بمثلها وترك معاقبة كل مجرم بمثل جريمته احتجاجا بما احتججت به من قضاء الله تعالى عليك؟ واعلم أن حاصل هذا الكلام حاصل النقضين قبله، وعليه من التزييف وعدم التوجه على الخصم ما عليهما. وكذا على قوله وهل في عقول الناس أو في طباعهم قبول لقول النذر ما وجه حيلتي، فإن لهذا السائل أن يقول هذا احتجاج علي باتفاق عقول الناس وطباعهم على عدم قيام عذري بما ذكرت، لكن الناس قسمان، قائل بمقالتك أيها المجيب وليس قوله حجة علي لأني أنازعه كما أنازعك، وقائل بمقالتي وذلك إذا لامني فإنما يلومني على ذنب أستقل أنا بخلقه ولا تأثير لله تعالى فيه، فحاصل قولك لي إذن أيها السائل مخطئ، لأن أهل مقالتي اتفقوا على تخطئتك، وهذا إثبات الدعوى بنفسها وهو غير جائز. والنذل الخسيس وكذلك النذيل. انت أحسن عليك. يأتي أبيات أخرى. هذا من أسوأ ما في هذا الشرح، لأنه نقض هدم لنظم الشيخ وتقرير الشيخ. نعم محمد. الآن الشارح سلم للسائل بأن القسمة ثنائية، يعني قدرية أو جبرية. هذا المقصود إنه. لكن الناظم هنا بين فصل بين مذهب أهل السنة والجبر، أن هذا لا يستلزم إطالة الشريعة كما تقدم في الأبيات. فهو ما اعتبر الشارح هذه الأمور، ما أخذ بكلام المؤلف. لا صرح بنقضه لأنها بأن ما أعجب بالسهر لا يتوجه للسائل في النقطة هذه الكلام هذا. لكن الشيخ رد على الجبرية فيما مضى، وأن إثبات خلق الأفعال لا يستلزم الجبر. الشيخ قسم عنده ثلاثية، عندما يقول إيراد الشيخ غير وارد أو رده غير مستقيم، خلاص القول إن القدر ليس عذرا لأحد. المؤلف على مذهب الأشاعرة المتأخرين، هذا هو اللي Huh.